قال أحسن الله إليك، نحن في بلدنا كنا نؤذن أذانان مثلكم، ثم بعد ذلك جاء بعض الإخوان من طلبة العلم فجدوا واجتهدوا مع العوام حتى جعلوه أذان واحد، ثم لما أتينا إلى بلادكم وجدناكم تؤذنون أذانين، وأنتم ولله الحمد عرفناكم حريصين على السنة، فهل تنصحوننا إذا رجعنا إلى بلادنا أن نؤذن أذانين وجزاكم الله خيرا؟ لعلك تريد أذانين يوم الجمعة، فالأذان الأول وكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر أذان واحد، لكن لما اتسعت المدينة وتباعدت الأسواق استشار عثمان رضي الله عنه المسلمين في أذان أول يقصد به تنبيه الناس حتى يدعوا أعمالهم ويتفرغوا للجمعة، فشار عليه المسلمون بذلك، فهذا الأذان الأول سنة، ومن أفتى بأنه بدعة فهو في الحقيقة ضعيف وفقير في التحقيق العلمي. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فعثمان رضي الله عنه هو أحد هؤلاء الخلفاء وهو خليفة الراشد، فأشار عليه أجمع المسلمون أو جمهورهم على ذلك. ومن وصفه بأنه بدعة هذا يريد البدعة اللغوية لا البدعة الشرعية. نعم. بقي هل تعودون إلى الأذان الأول الذي تركتموه؟ أرى أن يعني أنه لا بأس، لكن لا بد من بيان الحق وأنه سنة سنه عثمان رضي الله عنه، كذلك التنسيق مع الجهة المختصة المسؤولة عن المساجد طرفكم.